ثم استطرد المصنف فذكر معاني هذه الحروف، وبيان معانيها ليس بحثا نحويا بل هو تابع لعلم البلاغة، فكان الأجدر إهماله مراعاة لمقاصد الفن. ومما يعاب فيما يجعل للابتداء إدخال العلوم بعضها في بعض، لأن ازدحام العلم في السمع مظنة عدم الفهم، فإذا مزج علم النحو بعلم البلاغة أو غيره عسر على المبتدئ تفريد قصده في جمع قلبه على النحو، فلا ينبغي أن يزاحم المعلم أو المتعلم في حال الابتداء ما يراد الوصول إليه بأجنبي عنه، بل يجرد القصد فيما يطلب حصوله. فإذا كان المرء راغبا في إرادة علم النحو حسن بمعلمه أن يجنبه أمران: أحدهما المباحث الأجنبية عن النحو المتعلقة بعلوم أخرى، والآخر الاختلاف الذي لا يحتاج إليه من أقوال النحاة. فهذا الباب ذكرنا البارحة أن كان إذا دخلت على المبتدأ والخبر ففيها مذهبان متقابلان: الرفع والنصب، والنصب والرفع كما ذكره ابن هشام في مغني اللبيب. لكن مثل هذا لا يحسن التعلق به في الابتداء لأنه يشوش على الطالب، فلو قدر أن كل مسألة نحوية تدرسها يتعرض فيها للخلاف في ابتدائك طلب علم النحو فإن ذلك يثقل عليك، والقلب له قوة كسائر أعضاء البدن، فإنه آلة لحمل العلم وعقله، وإذا أثقل عليه بتحميله ما لم يترشح له بعد أضر به، كالمرء إذا أراد أن يفجأ نفسه برفع ثقل يزيد عن 100 كيل فإنه إذا رامه وإن قدره ربما حصل له ضرر في بدنه يبقى معه طول عمره. وهذا هو الذي يعرض للمبتدئين في العلم، فإنه يعرض لهم من تعريض أنفسهم لما لا يستطيعون في قدر قلوبهم ما لعله يبقى معهم طول العمر، إما بميلهم عن العلم ورغبتهم عنه أو بتشوش معارفهم وتداخل بعضها في بعض فلا يعرفون مواقع المسائل من العلوم. نعم. أحسن الله إليكم.